هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. حين كنا صغارا نسابق كل الفراشات بالعدو خلف الرياح بطيارة من أمل، نعتلي عرش أحلامنا. حين كنا صغارا نتهجى الحياة ونلعب، من كان يكذب يرحل عنا، وأصدقنا من يصير البطل. نغرف الشمس، نحضر عرس الزهور، ونشرب قنينة من عسل. حين كانت حكايات جداتنا مثل نبع يفيض علينا ولا نرتوي، كان قلب الصغار كبيرا ولون البساتين الجمل. كنا إذا مر أستاذنا من وراء المرايا نخاف، كان يرسل عصفورة كي ترانا إلى أي وقت سهرنا، فنخجل إن لم ننم باكرا. كان أستاذنا مرجعا للحياة وفقه الحضارات حضنا لنا. حين يطلب منا الكلام نغرد، إن قال قوموا نطر أو دعانا إلى درسه ننتفض. حين كنا صغارا. هكذا تجسد لنا الشاعرة السورية قمر صبري الجاسم مرحلة من أجمل مراحل حياتنا، إنها مرحلة الطفولة. تجسد لنا طفولتنا التي تظل داخلنا ونعيشها دوما، تلك البوابة السحرية التي ندخل منها إلى عوالم ساحرة كأنها مدن الأحلام، نرى فيها ما لا تستطيع عيوننا الصغيرة تفسيره، ونعيش فيها لحظات من السعادة الحقيقية التي لا تشوبها شوائب الكدر، لحظات الانطلاق إلى عوالم الخيال الرحبة، لحظات الأمل المتجدد التي تعيش معنا رحلة حياتنا. وهكذا يجسد لنا الفن التشكيلي عالم الطفولة بلوحات رقيقة حالمة، تلك اللوحات التي تتحول إلى عالم جميل ينطق باللون والحياة. وبالطبع أصدقائنا لابد أن تفيض لوحات عالم الطفولة بفرح الألوان ومرح الظلال وبسحر الطبيعة وبساطة التفاصيل، لابد أن تتحول تلك اللوحات إلى عالم جميل ينطق باللون والحياة. ونتوقف الليلة أصدقائنا مع إحدى اللوحات التي تتوفر فيها كل هذه الخصائص، هي لوحة التي أسميتها طفولة للفنان أحمد الجنيني، والتي اختارتها لنا الأديبة ليلى حسين، وكتبت عنها قصة أسمتها قلب الياسمين. نبدأ أولا أصدقائنا بفناني حلقة الليلة، وهو الفنان التشكيلي الشاعر الروائي أحمد الجنيني. ولد الفنان أحمد الجنيني عام 1954، هو خريج كلية الهندسة، لكن عوالم الفن والشعر والرواية اجتذبته ليحقق فيها أحلامه وليفرد عليها شراع سفينته. له دراسات حرة بكلية الفنون بالإسكندرية، وله دراسات حرة في الفن التشكيلي في العديد من مدن ألمانيا. هو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو مؤسس لأتلي المنصورة، وهو عضو مؤسس لجماعة رؤى. له العديد والعديد من المعارض الفنية، له عدة دواوين شعرية، وله رواية أصدرها مؤخرة. ساهم الفنان التشكيلي أحمد الجنيني في نشر إبداعات الأجيال الجديدة من خلال سلسلة المرسم التي يصدرها، بالإضافة إلى عمله كأمين عام لأتلي القاهرة. نال العديد والعديد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير داخل مصر وخارجها. أما عن عالم الفنان أحمد الجنيني فهو يدخل إلى عالم الإبداع من باب المغامرة، حيث تبدأ رحلته في أعماله بفكرة، ثم تتوالد عبرها الأسئلة التي يحاول الإجابة عنها من خلال عمله الفني. الإبداع عنده مغامرة يبدأها ولا يعرف كيف ستنتهي. أوضح تعبير عند الفنان أحمد الجنيني هو التعبير اللوني، فاللون عنده ينطق وللوهلة الأولى بمعنى اللوحة، كأنه يستدرجنا باللون للدخول لعالم اللوحة، ثم يقدم لنا فيها كل التفاصيل والمعاني التي يريد أن يعبر عنها. هو لا يرسم شخوصه بالشكل الطبيعي أو الشكل التقليدي، وإنما هو يرسم لنا بشكل فيه الكثير من الفانتازيا لنحلق معه عبر خصوصيته في التعبير عن فكرته. هو كما يقول يستمد مداد أعماله الفنية من ذاكرة الوجدان التي يغمس فيها طرف الفرشاة، هذه الذاكرة التي عبئت بحكايا الطفولة وبالعديد والعديد من التفاصيل التي تختزنها ذاكرته والتي تنبع من قريته البسيطة، فتخرج عبر مساحة لونية في إحدى لوحاته. تشعر وأنت تقف أمام لوحات الفنان التشكيلي أحمد الجنيني أن لوحاته ذات ألوان موسيقية، فهو يقدم لنا لوحات تشكيلية نقوم فيها بقراءة الموسيقى وسماعها. هو يؤمن أن الألوان موسيقى بصرية، فأنت تسمع الموسيقى بعينيك في التشكيل، وفي الموسيقى ترى لوحات بأذنيك. هو يرى أن الإبداع مثلث أضلعه الموهبة، المهارة، الثقافة، ولوحاته تشي باكتمال أضلاع هذا المثلث عنده. يجمع الفنان أحمد الجنيني أصدقائنا جمعاً عجيباً بين الألوان الزاهية المشرقة المبهجة التي تجسد الواقع، وبين ظلال الضبابية الخافتة الدافئة التي توحي بالحلم، ليقدم لنا في النهاية لوحة ذات ألوان هادئة تريح العين، كما يساعدنا تناسق الألوان وتدرجها على تعميق الإحساس بالواقعية الحالمة. الفنان أحمد الجنيني أصدقائنا في معظم لوحاته لا يهتم بالملامح الواضحة لشخوصه، وكأنه يقول لنا إنه لا يريد الأشخاص بعينهم، وإنما هو يطمح لتجسيد معنى عام. أما لوحة الليلة والتي أسميتها طفولة، والتي اختارتها لنا الأديبة ليلى حسين، فهي لوحة رقيقة رائقة. أول ما يلفت النظر في هذه اللوحة الحركة الرشيقة التي ينطق بها كل جزء من أجزاء هذه اللوحة. هذه الحركة تتفق وتتسق بالطبع مع طبيعة الطفولة التي يجسدها لنا الفنان أحمد الجنيني بتلقائية رائعة. في مقدمة اللوحة ثلاث فتيات يلبسن فساتين بألوان زاهية كأنهن يقفن في حديقة، يقفن وراء بعضهن، تمسك كل واحدة منهن بفستان الأخرى من ظهرها. وعلى البعد على يسار اللوحة نجد مجموعة أخرى من الفتيات يلعبن وهن يشبكن أيديهن في بعضها البعض في شكل دائرة. وعلى يمين اللوحة نجد فتاة تجلس بمفردها على ربوة منخفضة. الألوان في هذه اللوحة ألوان زاهية، فساتين الأطفال والأرضية التي نجدها تنقسم إلى عدة أجزاء. في مقدمة اللوحة يسود اللون الأخضر وكأن الفتيات يقفن على عشب في حديقة. وفي الامتداد البصري للوحة نلاحظ تسيد اللون الأزرق مع اللون الأبيض مع اللون الوردي، ونحن لا نعرف إن كانت هذه هي سماء اللوحة أم أنها أرضية اللوحة تتعانق مع سمائها. يمكن أن نقول إن هذه اللوحة تعطي إحساساً بصرياً بالحركة، وشعر الفتيات المتطاير يعطي لنا الإحساس بالهواء الذي يتلاعب بشعورهن. الوجوه في لوحة طفولة للفنان أحمد الجنيني بلا ملامح واضحة، وكأنه يقول لنا إنه يمزج الحقيقة بالخيال. فالفتيات في مقدمة اللوحة يقفن بظهورهن، والفتيات على البعد بالطبع لا نستطيع أن نتحقق من ملامحهن. وكأن الفنان أحمد الجنيني يقول لنا إنه لا يشغل باله بملامح الأطفال، وهو لا يكبد نفسه مشقة إضفاء الجمال على ملامح الأطفال بقدر ما يهتم بإضفاء الجمال على روح الأطفال الوثابة التي تكاد تقفز وتتمايل في اللوحة، فهي تعبر عن جمال الروح لا عن جمال الملامح. نشعر أصدقائنا ونحن ننظر إلى هذه اللوحة أن كل ما في اللوحة يتمايل، حتى الأرضية نشعر أنها ترقص مع هذه الفتيات. كذلك الألوان تتداخل وتتناغم مع بعضها البعض كأنها في حفل بديع. حتى السماء في أقصى اللوحة تبدو وكأنها تتمايل وكأنها تشارك الفتيات ألعابهن. حتى عشب الأرض يتمايل في اتجاهات متعددة، وتدرج الألوان في اللوحة يغذي هذا الإحساس بالتمايل والتقافز والمرح واللعب. نشعر بمنحدرات اللوحة أصدقائنا وانبساطها من تدرج الألوان فيها. وهذه الفتاة التي تجلس بمفردها على يمين اللوحة نشعر أنها تعطي بعدا إنسانيا للتفكير والتأمل في هذه اللوحة. حتى الشمس التي تظهر في أفق اللوحة لا تظهر بشكلها المعتاد، وإنما تظهر بشكل رمزي، فهي لا تظهر بلونها الأصفر الذي نعرفه جميعا، وإنما تظهر بلون أبيض كأنها شمس حانية لا تريد أن تسبب أرقا أو تعبا أو جوا حارا لهؤلاء الفتيات. تنطق هذه اللوحة أصدقائنا بحركة رشيقة متمايلة في كل جزء من أجزاء اللوحة، ورسم الفنان أيدي الفتيات بشكل دقيق جدا وبشكل رقيق جدا ليعبر عن رقة هذه اللوحة وعذوبتها. إننا في النهاية أصدقائنا أمام فنان متأمل متعمق، وأمام لوحة ذات ألوان حالمة، أمام لوحة في غاية الروعة والإبداع. ومن هذه اللوحة أصدقائنا لوحة طفولة للفنان أحمد الجنيني، استوحت الأديبة ليلى حسين قصة أسمتها قلب الياسمين. الأعوام تمر والحنين لدرج البراءة الأولى يعبث بذاكرتي، بل يقفز ويتأرجح ويثير القلب عطرا وحياة. هيكل النحيل يحمل طفلة شقية لا تكف عن الضحك والحركة، تعتمد في اليوم الدراسي على ذكاء فطري وليس على مدرسة الفصل أو الواجبات المدرسية الشاقة. كم أمقت حقيبة المدرسة المثقلة بهموم أسهر معها طويلا مرغمة لحل مسائل حسابية وكتابة درس اللغة العربية 10 مرات حتى تتورم أصابعي. كنت أفعل ذلك خشية المدرسات العبوس وعصاها الغليظة. لا أتذكر أبدا أن الابتسامة يمكنها السقوط لحظة على ملامحها. كيف لأطفال دون 8 من العمر أن يتقبلوا تلك القسوة؟ حين أخطئ في مسائل الحساب كانت توبخني بشدة وأنا أكتم دموعي، كانت تصرخ وتجذبني من ضفائر الطويلة بشرائطها الحمراء وينكفئ وجهي على الطاولة لأدفن آلامي في كبرياء. الولد الذي يجلس في المقعد الخلفي يربط خلسة على ظهري ويضمد بالبراءة جدائلي. له وجه مشرق طيب كالبدر ولا يسلم من لكمات المدرسة الشرسة. الولد يهون على قلبي مرارة الذهاب اليومي من أجل التعليم. ينتظرني مع بعض الأطفال لنمضي معا قبل طابور الصباح. أبدا لم يكن كفه الصغير خاويا، دائما يحمل زهور الياسمين أو قرنفلة بيضاء من حديقة الجيران. كنا ننتظر أيام العطلة الصيفية ليلتقي الصبيان والبنات في حديقة الحي، تتشابك أصابعنا الغضة ونصنع دوائر، نغني ونحكي ونضحك. الولد الطيب الذي غمره البدر بنوره في معظم الأحيان يجلس على مكعب من الحجر على مقربة منا، يبتسم لنا ويملأ أرواحنا فرحا. كنا ندعوه لمشاركتنا لكنه كان يكتفي بالنظر إلينا، يغني لنا، يصفق لنا. الولد العاطر بالقرنفل والياسمين يمضي معنا حتى باب البيت. يقول عنه أبي إنه نبيل. ما زالت دوائر الصغار في ذاكرتي محكمة، ما زال العبير ينطلق من روحي، وما زال صوت العصافير يشقشق في أذني. الولد المشبع بالياسمين بثت العصافير نبأ غيابه. قيل إنه لم يجد في الأرض متسعا لقلبه وأحلامه المتواضعة، فسكن غيمة ليجاور البدر الوسيع. من دفاتر العتيقة يبوح العبير، وأراه على الصخرة ما زال يرقبنا. ابتسامة قلبه لا تفارقني، وعيناه تفيضان بالبريق. إنه قلب الياسمين. كانت هذه لوحة طفولة للفنان أحمد الجنيني التي اختارتها لنا الأديبة ليلى حسين، والتي كتبت لنا من وحيها قصة أسمتها قلب الياسمين. عشنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.